هل يجوز للخطيب استعمال الشاشات والعارضات الضوئية ونحو ذلك كما يدعو إليه البعض اليوم في تطوير الخطابة وتجديد الخطابة وتحديث الخطابة؟ سبقت الإجابة في درس مضى، وأن خطبة الجمعة لها هيبتها ومنزلتها التي سماها الله تعالى في كتابه: فاسعوا إلى ذكر الله. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. واستعمال أجهزة العرض ولا شك يقلل من هيبة الخطبة أو يذهبها، وهو أشبه بالبرامج التلفزيونية والحصص الجامعية ونحو ذلك من برامج العروض التي تكون في القاعات والمسارح والأندية وقاعات الاجتماعات وصالات المؤسسات ونحو ذلك، وليست لائقة بالجامع وبيت الله، وهو نوع من الإحداث، لأن الأمة مضت على هذا المنبر من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الآن، ولا يقال لم يكن في عهدهم شاشات وكان بالإمكان إحداث تغييرات متعددة. لو انفتح باب التحديثات والتطويرات لأمكن أن تعمل أشياء كثيرة، ولكن تمسك الأئمة بما كان عليه الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى مسألة العصا في صعود المنبر، يعني ما ذكر في السنة طبقوه وعملوا به بدقة. ثم إن في قضية جعل الشاشات في خطبة الجمعة سيؤدي إلى عرض أشياء على هذه الشاشات من غير كلام الخطيب، فقد يأتي بمقطع فيديو وقد يأتي بنص مسجل من كلام غيره، وقد يجعل الخطبة فيها وسائل إيضاحات من جنس الفلاشات وغير ذلك من وسائل العرض ثلاثية الأبعاد أو غير هذا، وبالتالي تفقد الخطبة هيبتها وتحول إلى نوع من المحاضرات والدروس، وما يشبه أن يعرض في الجامعات أو قاعات الغرفة التجارية وصالات المؤتمرات. هذه خطبة جمعة عبادة. ثم إن فتح الباب كما قلنا، وهذا سبب آخر، فتح الباب لا تدري ماذا يأتي به، فيمكن أن يصل الأمر لدرجة أن يمثل الخطيب بصورة ثلاثية الأبعاد فوق المنبر وما في أحد، لأن هذا ممكن الآن. ممكن أن يمثل شخص بصورة ثلاثية الأبعاد ناطقة، ومن يراه يظنه شخصا حقيقيا، ولو راح وأدخل يده خلاله لاخترقه، وفي صوت وشكل صورة ثلاثية الأبعاد وما هو موجود على المنبر حقيقة، لأن التقنية فعلت هذا. فلو انفتح الباب ما ندري سنصل إلى أي شيء. فإذا ليس من باب مقاومة التقنية، لا، نحن أهل التقنية وأولى بالتقنية من غيرنا في عرض الإسلام، لكن ليس في هذا المجال. عندك المواقع الإسلامية على شبكة الإنترنت، طور فيها ما تشاء. عندك المحاضرات في القاعات، طور فيها ما تشاء. وعندك في المراكز والمنتديات الصيفية والقرآنية وإلى آخره والمجالس والديوانيات، طور فيها ما تشاء، لكن يبقى بيت الله له هيبة وتبقى الخطبة لها هيبتها، ولا يتلاعب فيها وتورد فيها تدخل الأشياء وما ندري تنتهي على ماذا وتتطور الأمور إلى ماذا. وكذلك فإن السنة في خطبة الجمعة أن تكون قصيرة، وفي شأن إدخال أجهزة العروض والمحتويات الأخرى المرافقة التوضيحية والإضافات من غير كلام الخطيب ما يطولها. وكذلك فلعل هناك طائفة من الناس لا يرون هذا العرض أو هذه الشاشة أو الزاوية من هنا غير واضحة ونحو ذلك، ثم قد يتطور الأمر بأن يقال أطفئوا الأنوار وظللوا الشبابيك حتى يكون العرض واضحا ولا تجعلوا للشمس أو للضوء مجالا، وهكذا من الأشياء التي تتناسب مع التي لا تتناسب مع هيبة الجمعة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم مس الحصى أثناء الخطبة وجعل من يفعله عبثا محروما من أجل الجمعة، فكيف من يقوم ويقعد ربما ينطفئ الجهاز ويشغل، وأحيانا يشتغل برنامج العرض فجأة ويطلع الصوت في موقع غير مناسب، ويكون أحيانا البرنامج في مقدمة موسيقية ونسي هذا يضغط الصوت الذي يعني يقفل الصوت، وإيش ماذا سيكون الحال إذن؟ وبناء عليه فلا تستعمل هذه الأجهزة في خطبة الجمعة، ويبقى الخطيب هو الوحيد الذي يتكلم في الخطبة، وأما مجال الدروس والمحاضرات الأخرى فالأمر واسع، واستعمالها لجذب الناس أو لمزيد من التوضيح أو لعدم الملل، مثلا يدخل مرة كلام من هذا ومرة من هذا ومرة من جهاز العرض ومرة صوت ومرة نص ومرة صورة ومرة ثابتة ومرة متحركة، هذه قضايا لها مجالاتها في دعوة العامة والناس والشباب والمراهقين الذين تجذبهم هذه الأشياء. وأما بيت الله فتبقى له خصوصيته وتبقى له هيبته وتبقى له قدسيته، ويبقى الأمر على ما كان عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نفعل أي شيء يؤدي للزيادة أو التغيير في العبادات أو تحويل شكل العبادة أو تغيير هيئة العبادة أو إضافة أشياء على العبادة، بل نحافظ على هذه العبادة كما هي.